أخبرنا بشيء

وما ذبح للحم وسمي عليه بغير اسم الله، وما ذبح لأجل التحية والتعظيم مثل ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم إذا نزل من الطيارة أو من السيارة أو من الدابة ذبح عند نزوله، وما يذبح عند ارتداء مشروع وبعض الجهال والذين لا يزالون إذا أنشأوا مشروعا مصنعا وغير ذلك يذبحون عند تحريف آلة، وما يذبح عند نزول البيت خوفا من الجن، وهذا شرك لأنه مما ذبح لغير الله. فالحاصل أن قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقوله تعالى صل لربك وانحر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، يشمل كل هذه الأمور. واحد ما ذبح للأصنام تقرب إليها، ثانيا ما ذبح للحم وذبح عليه اسم غير الله، ثالثا ما ذبح تعظيما لمخلوق وتحية له علم نزوله ووصوله إلى المكان الذي استجمل فيه فيذبح أمامه ضربة فيه. رابعا ما ذبح عند سفاك المطر في مكان معين أو عند قبل لأجل نزول المطر. خامسا ما ذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيبه. كل هذا يدخل بالذبح لغير الله ويكون شركا لله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، هذه الأشياء قد كانت تقع في الجاهلية كثيرا، ولم يزال في بعض الأماكن النامية بعض الجهال يعملون، وكانوا يذبحون قبل الزوجة إذا قدمت إلى زوجها وتقع بين الدم. كل هذا مما أهل به لغير الله. فاحذروا يا عباد الله من الإشراك بالله، وصلوا وسلموا على رسول الله. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. I don't know.